عيني لي هزيت عيني ليك يا ربي جات ليا من بدالك يا واش من ولاي تولق واش قيت سوم الولق يا فين يومك يا ابو قروم ما تا الغبرة والخيل تعوم يا فين عزك يا تصيبك فين سمع لي اولي خيران يا كل خيمة ولد تعلم يا ما كل علم وخطيدو يا فين يومك يا واد سم يا انت زناقي حملت بالدم انا فين يومك يا ماريكان يا انت عقلتي على ما درتي يا انا في العيون في ريوتي في العزبات اللي خسرتي العسكر شد البيبان انا خوتي وتغريته يا حسن بكيا والموت اللق انا حسن بكيا بيتيا والزق يا دخزانة اللي عود بقى انا جيب غرقية تسبع يا كل قايد وكل ناشو انا تسريع في الرفراسو من يومك يا الاربعة يا دخزانة لي عود بقف يا دوز يا واحد في الملوك يا شريفي سيدي محمد يا شافيها يا ربي يا فين وليد ومولاي الحسن يا وزير الركب يا فوق القمري يا مول الصبار اللي في عنيدي فين خوي ومولاي رشيد يا الخواجة مزوق الولاد يا مزوق الولاد في كل بلاد لحشته بلا جدر يا اللي حشو دياب لا يخلف يا شافيها يا ربي يا واش قيد سوم الولا يا فين الشجرات الكيافات يا ياك خضرات ومد بيالات يا فين محمد خوله بيالات قال جفتنا يا صالح يا دار السواك وجا واضح يا دار تطحل وجا واضح يا اللي تفرم يا يبقى سما يا اللي تهرس يا الفرس يا اللي تعرى راك بوطي يا واش من والي يتولق يا واش قيد سوم الولق يا غير ضربوا ولا حربوا وانا ضربوا ما كاي هرو ادخل قبار ودوك ركو هزيت عيني وهزيت عيني هزيت عيني ليك يا ربي يا شاد ليا من البدالة يا شي عطات وشي قلعت لي يا تام العري ورا ضحكت لي واش من ولا يتولى واش قيدتو من ولا اسمو كل ورشيالك قالت لكم مني عليكم يا قالت لكم مني ريا عزبة ودريرية يا شبيها يا ربي علاش قيدتو من ولا يا صيح الشلحة في صيان وانت العسكر شد البيبان يا ناغوتيا وتزغريتك حسن بكا والموت لا يا حسن بكا بيت يا ونزق لا خزانة لا عود بقف فين سمع لي اولي خيران لا كل خيمة ولد علام يا كل علام وخطيط فين نسيتو لمني ملان يا اللي حشيتو بلا جدر اللي حشو دابا يخلف عليكم قلنا عليكم شي عطات وشي قلعت لي انت من عري ورا ضحكت لي يا واش من ولا يتولق اوه هو ويا عاود وي هي اوه قد خميام اينك اينك اينك قول قابلو الله يفوت مهمي يا سلام يا سلام قال وين وخلي ما تبكي على المقروحه يا امي امشي الصح وحدي دري الله الله الله الله الفنانه